Solo Solo فجدواه للمصل عليه من الغيث أسرع رب صل على الذي عن هوى ليس ينطق الرسول المعظم والنبي المصدق الرسول الحبيب حبيب.